ويأتي إليه وأنه كذبون مثلا في البلاد كذبا أنه من كل بلاد لا يحفظ فيها بالشريعة يدخل فيها بالشريعة يدخل فيها هؤلاء المفسدون. نعم حديث رواه الطبراني في السبيل من طريق إسماعيل المسلم ومن طريق خالد العبد وهو قال بن عبد الرحمن العبد قال الحافظ الذهبي في الإيجاب رواه عمرو بن علي بالوضع سببه الدار قطني وقال ابن حبان كان يطلق الحديث حديث من كتب الناس الفائده قال الحافظ صادق ترجمه جندب بن سعد اخرج الطبراني حديث حد الساحر في ترجمه جندب بن عبد الله البجلي والصواب من غيره قد رواه ابن صالح وحسن بن سفيان من يومين عن الحسن بن جندب عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات وقال سمعة رسول الله وأكلم بذكر أنجاع فكي هكذا ذكر الحديث لترجع وتجد إسفاد في أسف الغابة مع رسول الحديث سيدنا من عبد الله بن جندب خير العزي وعزم من جعل والحديث على أعطنا في العافة أولا وعاد الله نعم على جاب الخير نعم من بطران فسر بعضها البخاري في تاريخه في ترجمة جلد النساء من طريق خالد بن حدى عن ابي عثمان النهدي قد قال عبد الله بن احمد بن سندر عن ابي ان اسم خالد بن ابي عثمان كما في تهذيب تهذيب من طريق عبد الواحد خرج بن زياد عن عاصم وابي سليمان الاحول عن ابي خرج بن زياد عن عاصم وهو ابي سليمان الاحول عن أبي عثمان وهذا سند صحيح وقصة الشورى فرحم الله جندب وإنساك وجزاه خيرا. نعم. إلا إذا أعرف طريق الباب التبع طريق الثقات وليس من إضافة إلى تجيبون. قال الإمام أبو بكر بن سلام أخبرنا عبد الله بن إمام يحيى بن محمد قال أخبرني أبي قال أخبرني أبي بن سعيد قال أخبرني أبو إسحاق عن ثالثة قال كان عند بعض الأمراء رجل من أبو فقال الإمام أبو بكر بن سلام أخبرنا عبد الله بن إمام أحمد قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن ثالثة قال كان عند بعض الأمراء رجل يلعب بجاج مستملا على سيفه فقتله فقال أرى بكان ساحرا يحمل الشافعي رحمه الله تعالى قصة عمر وقف على سحر يكون شركا والله اعلم فقر حتى ابو عبد الله الرازي في تفسير ايام بن حجر انهم انكروا وجود السحر قال ربنا سحروا من اعتقد وجوده قال لعبنا عيسى فتزوجوا ان يقدر الساحر ان يطير في الهواء ويقلب الانسان في نار وسماء الانسان ويقول الإنسان في نار وكل على الإنسان إلا أنهم قالوا إن الله يخلق الأشياء عندما يكون الساحر في سر فعال كلمات معينة فأما أن يكون الناصر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا خلاف للفلاسفة والمنجمين والصابئة ثم تدل على وقوع السحر أنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى وما من دبابين به من احد الا باذن الله ومن الاخبار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر وان السحر عمل فيه ولقد تلك المراه مع عائشه رضي الله عنها وما ذكرت تلك المراه من اتيان الدين كان هذا وتعلم السر قال وبما انكر في هذا الباب من الكفايات الكبيره ثم قال بعد هذا المساله الخامسه هي ان العلم بالسر ليس بقبيح ولا مكروه اتفق المخططون على ذلك لان العلم بذاته بذاته شريف وايضا لعموم قوله تعالى ولو يكفر الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولان السحر لو لم يكن يعلم لما امكن الفرق بين ولان السحر لو لم يكن يعلم فهذا يقتضي ان يكون تقصير العلم بالسحر واجبا وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا هذا نفسه بحروفه في هذه المساله وهذا الكلام فيه نظر لوجوه احدها قوله العلم بالسحر ليس بقبيح ان انا به ليس بقبيح اصلا فمخالفه من المعتزله يجرون هذا وإن على أنه ليس لقبيح شرعا ففي هذه الآية الكريمة تشيع بتعلم السحر ومن الصحيح من أتى عراف أو كان المصر فقد كفر بما أنزل على محمد. من سأل الله أن تسأله عن شيء أن تسأل له صلاة من تسأل له صلاة 40 ليلة والذي بسنن عن أبي داود والترمذي مع قصه ابن ماجه من حديث أبي هريرة ونفسه الترمذي من أتى حائرة أو رأة في جبره أو كاهن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال الترمذي لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث كثير أثرا عن أبي تميمة الهذيلي عن أبي هريرة إلى أن قال الترمذي ورأف محمد هذا الحديث من قبل إسناده وأبو تميم اسمه الطريف بن مجال قال حافظ من تهذيب التهذيب قال البخاري الصحيح صحيح لا نعلم له أي من أبي تميم سماعا عن أبي هريرة. نعم. وقوله من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. فكان من العقبات التي ولدت فيها فقد سهر وقول الزنا مسرورا اتفق المحققون على ذلك كيف لا يكون مسرورا مع ما ذكرناه من الايه والحديث واتفاق المحققين يقتضي ان يكون قد نص على هذه المساله ائمه العلماء واكثرهم وان نصوصهم على ذلك ثم يقال علم السحر في عموم قوله تعالى بل هو الذين يعلمون والذين لا يعلمون فيه نظر لان هذه الايه انما دلت على نفس العلماء وعلى نفس العالمين العلم الشرعي ولم قلت ان هذا منه ثم ترقيه الى وجوب تعلمه لانه لا يكون علم المعجز الا به ضعيف بل فاسد لأن أعظم المعجزات رسولنا صلى الله عليه وسلم هي القرآن العظيم الذي لا يكون داخل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا ثم من المعلوم بالضرورة أن السحابة والسابقين وأمة المسلمين وعامة من كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه والله أعلم. هذا مثال صافي طرف الوحي باطل وتعلم السحر وتعليمه هو من فراغ لا شك ولا تعلمه ولا تعليمه لا يكون مكتوفا عن الله ولهذا حرمه كما الحين بين انه من محرمات سلفيه وارسله بكتابه على هذا بقوله ولا يعلم منها حتى يقول إنما الهدف غير السبب. ثم قالوا أنه يوصل به إلى تغيير العيان أيضا غلط، وإنما يحدث به تخييل الألى والغير من العيان فلا يتهور السبب على ذلك. إنما يخيل هذا يخيل هذا لهذا وهذا لهذا ما يستلحي عطورته وينكره مصاحبه. ثم قال الله تعالى فلما أتى حرم على الناس صار بهم ويخيل من شيئا فيحدث به تخييل ويحدث به غيره. ثم قال تعالى فما هذا بهذه الهيئه بإذن الله. أما قلب الأعيان فلا، لا لا باطل جهل كبير. نعم. نعم. وين الناس حتى يصل الى سماع الدنيا على الثلاثه ويقال هناك ويقال جل وعلا وان الناس عجل وان الناس اتناه ووجدناها بلا حرف جليل وشعوبه وان كنا نقول منها مقاعد للشرك فالله يجعل اهلها فاعطاهم اشياء من القوه واعطاهم اشياء من الحركه السريعه لحكمه الله سبحانه وتعالى مثل ما قال ملائكه ينزل الملائكه والسماء ويصعد بحرف. نعم. أنا رقاية يقولون إن أعطينا أخباره يقولون يدخلون إلى عرفات يدخلون إلى الصلاة البعيدة ذكر شيء تقريبا. نعم نعم علاج يختصر بالسر لا لا السر الموعد يعالج القرآن يعالج الوضح لا بالسر لأن تعرف السر كيف أكبر يعني عبادة لغير الله. نعم ثم قد ذكر رواه الله الغازي ان انواع الصفه من الكفر ثمانيه الاول في الكذابين والكذابين الذين كانوا من عمل عمل جنده مثل اخر هل يغار يريد او قد ينظر لولي الامر لكن هذا هل في هذا إذا كان يخشى أن ولي الأمر لا يأذن على ضيوف الكيد ويوصل الحق هذا مثل ما علم طيب إلا إذا كان يأذن في ولي الأمر يفارق أمره ويعينه على هذا الشيء لا بأس لا يحتمل الحسد ثم تغلق إيمانه ونشاطه وإحتمامه فإن استأذن لهذا يأذن يخشى فلا بأس وإن أقدم له لا يجوز أن أقدمه بالإسلام لأنه من بعد الحق لكن قائلة في هذا هذه الأمور لا يقدم عليها الذي يجب على الأمور حتى لا يقع مثلا والأمر هو الشر لكن لك الأذن الولي الأمر ولي الأمر يعلم أنه يفسد وأنه لا يبالي قدم نفسه ليبين الناس الباطل ولا يبالي لو تجي الأمر يؤمر على ذلك. نعم نعم نعم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه بحسن رحمه الله تعالى. ثم قد ذكر رواه الله الغازي أن أنواع الكفر ثمانية الأول كفر الكذابين والشرك والكسبانيين الذين كانوا يأخذون الكواكب الكرة المتغيرة وهي الشهوة وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم وأنها تأتي في حوض الشر وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم مرسلا بمقالته وعزا بمظهره وقد استقصى في كتاب السر المكتوب في محاضرة الشمس والنجوم المنسوب إليه كما ذكر من قام بكلسان وغيره ويقال إنه كان منه وقيل بل يستكبر على وجه بخار فقيل لا على سبيل الاعتقاد وهذا هو المأمون به إلا أنه ذكر فيه فروقه في محافظة لكل من هذه الكواكب السبع وكيفية ما يفعلون وما يجد وما يلبسون وما يتنفسون به وما يلبسون وما يتنفسون به قال الله الثاني وهذا مثل ما أشار الله هذا من أحوال من أكبر أنواع الكفر والضلال أداة الشمس والنجوم ألعب على طريقة صابئة من الملاحدة سمه سحرا لأنهم يزعمون أنه يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا في عبارة من هذه الجوارح. والسحر عبارة عن نظر خلقها في سحره. فسمي السحر سحرا لأنه شيء يخفى ولا يظهر للناس. ويقال السحر سحر لأنه في آخر الليل. والجيء سحر لأنها في داخل الجسم. المقصود أن هذا من أنواع كفر الظلام وغرور الظلام التي يخفى سرها عند أهلها ومن ليس له بصيرة بها. ويقال السحر من أجل هذا الوجه لأن شيء يخفى ولا يعرف لأن قيل السحر. المقصود من هذا كله دلالة على نوع من أنواع كفر أولئك وظلامهم. نعم. قال ابن عثمان فتوحّى الأوهام والنفوس القوية ثم استدل على أن الوهم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسم المنظور على وجه الأرض ولا يمكن من الشرعين إذا كان موجودا على نهي أو نهي. قال وكان يجمع أخلاق الدار على نهي المرغوب عن النظر إلى الأشياء الحمر ثم الأشياء القوية كما وَأَصْحَابُ الْأَوْهَامِ وَالنُّفُوسِ الْقَوِيَّةِ ثُمَّ اسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ الظَّنَّ لَهُ تَأْثِيرٌ لِأَنَّ الْإِنسَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى الْجَسْمِ الْمَوْضُوعِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَلَا يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا عَلَى نَهْرٍ أَوْ نَهْرٍ. قَالَ وَكَمَا أَجْمَعَتْ أَطِبَّاءُ عَلَى نَهْيِ الْمَرْءُوفِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْأَشْيَاءِ الْحُمَرِ. قد يكون جدا قد يكون كشفا قد يكون كثيرا وبالغ في عنا الانسان مقطوع على الارض مشى عليه بسهوله لانه طاح ما طاح الا على الارض فيضره. لكن لو كان مقطوعا موضوعا على ماء على نار او على غير اذا سقط خاف الموت توهم متى طاح في عليه اذا وهم يخل يطيح يطيح لا شك ان هذا الله هو المعروف. نعم لأن قد يكون جذعا قد يكون خشبا قد يكون حديدا تكون غير ذلك. نعم. والمقضي للأشياء قوية المنعان أو الجوران وما ذات إلا يعني النفوس خلقت مثيرات للأوهام. قال وقد اتفق المقضى على أن الإقرار على أن الإقرار بعين الحق وله أن يستدل على ذلك من آخرة الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء صادق من قدر وتدخل العين. قال فإذا أردت ماذا فنقول ولو كان شيء صادق من قدر سابق القدر سابق القدر لتدخل العين. قال فإذا عرفت ماذا فنقول النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدا فتستغني بهذه الأفاعيل عن الاستعانة بالآلات والأدوات وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات وتحقيقه أن النفس إذا كانت متعبية متعلية عن البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات صارت كأنها روح من الأرواح السماوية وكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم وإذا كانت ضعيفة وإذا كانت طريقة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية فحينا بما يكون لها تغيير من تغيير في هذا البدن ثم أقصد بما مساواه هذا الذات بتقليل البناء والانتقال عن الناس والبلاد والجوهر الذي يشير إليه هو التصرف بالحال وهو على قسمين تارة تكون حالا صحيحا صحيحة شرعية يتصرف بما فيما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويترك ما نهى الله عنه تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأقوال والله من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة ولا يسمى هذا سحرا في الشرع وتارة تكون الحال فاسدة لا لم تجد صاحبها ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف بها في ذلك فهذه حال الاصفياء المخالفين للشريعه ولا يدل اقرار الله اياهم هذه الاقوال على محبته لهم وما لم يسجدوا عن سلمه من الخوارج للعادات ما دلت عليه الاحاديث الكثيره مع انه مذموم شرعا لعنه الله وكذلك من شابهه من مخالف الشريعه المحمديه على صاحبها افضل الثبات والسلام ونص هذا يقول جدا وليس هذا موضعه وليس هذا موضعه. هذا النوع الثاني يسمى سحرا ايضا لانه يكون له اثار فريده ما يراه اسبابها فجاه من الراد سحرا مثل ما قال يسمى الحال عند الصوفيه الاحوال تسمى الاحوال الرحمانيه الملكيه الايمانيه واحوال الشيطانيه الاحوال الدينيه الاحوال الملكيه الشرعيه هي احوال ذو الايمان والاستقامه الذين اعطاهم الله من الايمان والبصيره والهدى ما جعلهم يفعلون الافعال التي فضل الله عز وجل وفئهم على راحه ويكون لهم من القوه والنشاط والصبر على ما يرضي الله من الاعمال العظيمه من جهاد ومن صيام ومن صلوات ومن طلب للعلم ومن جهاد في سبيل الله ما يعجز عنه كثير من الناس لكن الله قواهم على قواهم على بضاعته والاستقامه على امره والانس به والذكر له والاستعانه بما شرع سبحانه وتعالى هذه احوال الرحمنيه اعان الله بها اولياء على طاعته كان لهم من الصبر عليها والثبات والقوه والتاثير ما ليس لغيرهم وهناك احوال شيطانيه للسحره والمنجمين واصحاب الاعمال الخبيثه تعلق الشياطين وربة الشياطين ونحو ذلك هذه أحوال قبيحة مذمومة ليس لأهلها فضل فضل المذموم كما يفعل الدجال وأشباه الدجال وعباد الشياطين تصرف الصفوفات التي قد يخرجون بها عن المعتاد ولكنها صوارف شيطانية لا رحمانية فهم يستحقون على الذم والعيب والمعاقبة نعم بقوة الإيمان والبصيرة بقوة أهل أولياء الله والطاعة والملائكة وغيرهم من الاستقامة يكون انجذابها إلى الله وإلى العلو غير انجذابها إلى الأرض فهي متعلقة بالله وإيمانها قوي فلها آلاف عظيمة في كل أعمالها في صلاتها وصومها وجهادها وذكرها وقيامها من المعروف عن المنكر وغير هذا النشاط القوي نهج قوة الإيمان وشدة تتعلق بالله سبحانه وتعالى والإيمان به والميل إلى السماء لا إلى الأرض. لا تفرق من أمر ونهي غير ذلك. لا كان يعني لو كان شيء سبق قدر في وقت العلم من يد الله قدر ليس وقت ما نجي في وقت حتى العلم ما كل شيء بقدر حتى ما يقع عليها العين لأن أربعة لسول الله في النظر كل شيء بقدر حتى العين لكن يدل على أن عينها أثر عظيم وتقع من الحق لكن لا تقع وما رب الله الذي يحيينا بإذن الله وكما نسأل لا يقع إلا بإذن فهذا العين بإذنه الكوي قدعي نعم قال الله تعالى في نفسه رأيه من الأرواح العظيمة والممكن من القرآن والدهن والتجريب لها الحاولون ولا لها؟ نعم لها الحاولون الدهن التدخين نعم اللام الدهن اللام منهم العرف اللام والدهن الإقامة نعم والدهن من جاء من الرقاء والدهن لا الخانون ولا لا لا لا تدخي هذا من عمل رب الجن هذا من عملهم تخدم الجن يدخلون لهم تدخينات خاصة إذا غرقاء قراءة فإذا للنسافات في الرقاء لا عملهم قبيلة لا ومن إنسان الله ولا الدخل ما دعناه الدخل ما عرفه النون عرفه أما إذا حط الألف هذا حط نصها حط إني عند الدخل حط نصها الدخل لا بخاف والله عندنا ألف نعم حط نصها الدخل نعم وهذا النوع مسمى بالأرواح معمر التسبيح النوع الرابع يمثل الشقي الشقي الله والأخذ بالعيون والشعر لا ألف نعم لا شعر له شعر له نعم نعم قول من هذا أسهل صعب لأنه بدأت أعرف أنه جن جميع هذا ينزلونه والحقيقة هم لعبادتهم لهم ودعاهم إياهم ويقول ذلك ما يجعلهم يتصلون بهم لأن الجن يخدمون من دعاهم عبدهم وأنه كان في عضو من رجال الجن فزادوه وحق نعم صلى الله عليه وسلم ونوع الرابع من السحر الثقيلة والأخذ بالعين يلعب الأخذ بالعيون والشعبرة يسمونها ابن ضلع نطع الجل وعلا ولما لما غطوا سحروا إلى الناس واستقبوا يعني جعلوا الأشياء تجعل المنظور غير الحقيقة يسحروا العين حتى ترى ما ليس والحقيقة ترى العين كانها حمار العين الإنسان الإنسان كانه حمار أو كانه غز أو كانه كذا يلبس عليه وهكذا صار زوجة زوجها في صورة أخرى ينكر منه زوج زوجة في صورة أخرى ينكر منها برأي عينه وهي هي على حالها كما قال في قصة فرعون سحرة فلم أرى سحرة يغير من شيء نفسه في عبادهم وعطيهم نفسه ومبنى على أن البقر قد يخطئ ويستغل بشيء معين دون غيره ألا ترى بالسالفة الحاضر يبدو على رسوله يبدو أذهان المعبودين به ويأخذ عيونا إليه حتى إذا استقرأ منه بذلك الشيء بالتهديد ونقضي وعملية آخر عمل شيء آخر وهكذا الآن السحرة في مجامع المجامع باطلة المجامع التي يخدعون بها الناس يقول لهم أنه يخرج من دمه غيرا أو دجاج صغار أو أشياء أخرى ويقول لهم أنه يطعم نفسه وأنه لا يموت وأنه يرام في الذنب وأن كذا وأن كذا وكله تخييم على حقيقة كله مثل ما قال يعني يخير من شيء وأنها تسعى نعم نعم لا مرفوض عمله أو كان مرفوع عمله نعم عمل شيئا نعم عمل شيئا آخر عمل بسرعة شديدة وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما نقلوا ومن قرروا كيف يطلبون منه جدا ولو أنه مستدف ولم يتكلم بما يكتب الخواطر إلى حد ما يريد أن يعمل ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إفراحه لتطلب النار دون مثل ما يفعل قال وكلما كانت الأحوال تفيد حسنا تجيد حسن البطل ما عنده الواعي فلم يأخذ وكل ما قال وكلما كانت الأحوال تجيد حسن البطل تجيد نعم وكلما كانت الأحوال تجيد حسن البطل نوعا من أنواع الخبر أشد وهذا العمل أحسن مثل أن يكون وكلما كانت الأحوال تجيد حسن البطل تجيد تجيد نعم تجيد حسن البطل نوعا من انواع الخلل الاشد وهذا العمل احسن مثل ان يجلس المشاهد في موضع مبين جدا او مثل ثلاثه قوه ناظره على احوالها وثالث هذا قلت وقد قال بعض المفسرين ان سحر السحره جنيه الفرعون انما كان من باب الشعبده ولهذا قال تعالى فلما القوا سحروا اعين الناس واستراهوهم وجاءوا بسحر عظيم وقال تعالى يقيم فيهم من سحرهم انها تسعى قالوا ولم تكن تسعى في نفس الامر والله اعلم هذا يعني كفر عليه هذا العلماء صاحب كفر لانه صار اليه لعباده الشياطين وشرك لعبادته لهم وكفر لانه جحد الحق وانكر الحق وستر لانه يضر الناس المراره الكبيره فلا تقول توبه الظاهر يعني، أما فيما بينه وبين الله تقبل يصح يصرف، في الظاهر لا يقبل. نعم، لا راحة الناس الجر في مكة. الله يعافيك، الله يعافيك. كنت وقد قال بعض المفسرين النوع قال في مصر الأعمال العظيمة التي تضرب شرفنا لا يفعل شرفنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أن رسول الله يصلح الأعمال العظيمة التي تظهر من تقدير الآلات مرحلة عن المسجد الهندسية كتابة على طرف بيده فوق كلما مضت ساعة من النهار طرف من فوق من غير أن يمسه أحد. ومن الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق النار بينها وبين الإنسان حتى يصور لها باقية وناسية وروها حتى يصورها رافقة وذاتية. أما هذا في حرام لأنها أشياء خفية مثل السحر الذي بدا في القرآن ومعروفه لا سماه في حرام من باب أنه أعمال خفية. ولهذا ذكر برمى الآلات التي تنطق مثل حرق الساعة وأشباه لها إذا جاء وقته حرق ورمت وأشباه ذلك مثل هذا المغلى. كذلك صور الضاحكة والناطقة الآلات مثل موجودة الآن غير الناس هذا يدل على أن هذا الله قريب والمؤلف من أعين مئة سنة والآن أكثر إذا مئة سنة. فالمقصود أن هذه هي القديمة عند الروم عند غير الروم سنة عجيبة ترعوها والله ظهرت الآن أكثر من ما كان أهل المؤلف وهذا الآن في الآلات التي يحدثون الآن الإذاعات والاحتفال وغير ذلك من مد الصوت وهذه الأشياء الخفية التي درسوها وأتقنوا صحتها وحرص بها لكل الناس كانت تسمى سحرا لكل خفائها والآن كانت أمورا ظاهرة معروفة. إذا أن قال فهذه النجوم من لقب فرمون التقاليد قال وكان سحر تقاليد عام من هذا القبيل قلت يا بينا قال غير بعض المفسرين إنه عن دوننا تلك الكبار والرسل فأشرها سحر فالفقار فتلوها بسببنا فيها من ذلك السحر فنخيل إلى الراغي أنها تسعى باختيارها. قال الراغي من هذا القبيل تقيل منذ الساعات ويندلج من هذا الباب ومن هذا الباب تقيم كله في الساعات ويندرج في هذا الباب المجرد الأفعال بالآلات الخفيفة. قال وهذا بالحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السر لأن لها أسباب معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها وجود هذا القبيل وكما قال سمى سحرا من باب ما خفي على بعض الناس لكن من عرف أسبابها أنتم عند الخفيف. نعم جر الأسباب الآلات الخفيفة هذا شيء معروف الآن من هذه الأمور كانت قليلة ذات اللطف ولكنها بردت بين الناس. نعم أسوأ من هذا القبيل هي النصارى على عامة لما يرونه إياه من الأنوار كقضية منعة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس وما يحتالون به من الصالحات وما يحتالون به من الصالحات خطية من الكنيسة ويشعر ذلك القناديل بصنعة لطيفة تروج على الصرام منهم. وأما الخواص فهم معترفون بذلك ولكنهم يتأولون أنهم يسمعون سول أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم وبين شبهة على جهالة الأغبياء. على جهالة الأغبياء من متعبد الشيطانية الذين يرون الزواج والأحاديث وفيهم كذا فيهم شبه في هؤلاء النصارى شبه من باب الحرمانية أسأل محمد بن جبر. نعم. وبهم شبه وبهم شبه معي جهالتي. هل على جهالة؟ شبه معي جهالة. نعم. على جهالة الأرضية من متعبد القرآنية. لا لا هذا على رأس شبههم بجهالة. شبههم بجهالة. ليس لهم بالجهل بدل على بالجهل. نعم ان قلت على منذر عنهم شبهتهم نلقط عنهم. نعم نقرا نقرا من شرع لا على شرعهم بالجهل. وفيهم شبه من الجهات الارضيه من متعبد القرانيه القراني او شبهاني اتباع محمد بن كروان. نعم شرع الذي يروا الجواب وراء الاحاديث في الترغيب والترهيب فيذكرون فيه الجاهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من سجد علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار والأرض. معنى ان النصارى انكبوا على عامتهم ويفعلوا عند قمامه من انواره يقولون انها من انواره عيسى ومن انوار مريم وكذا حتى يجمعوا العامه هم بهذا العمل الخبيث يشبهون الجراميه لذا قالوا نضع حديث في فضل الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل القران لا يجب أن نجمع الناس على خير الأمم فهم شبه يعني لهم شبهة بهذا مثل ما على النصارى ذو العراقي هذا وجبز الوضع على التغيير قول كرام من الطريق. نعم صلى الله عليه وسلم. وقول حدثوا عني ولا تكذبوا علي فإنه يجي وعلي يجي النار ثم ذكرها هنا كفاية عن بعض الرهبان وأنه سمع صوت قارئ حديث الصوت. الله الحمد ثم ذكر آهنا حكاية عن بعض الرهبان وهو أنه سمع صوت طير طار من هديه الصوت ضعيف الحركة فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وحيه سند من سند الزيتون ليتبلغ به وعلق ذلك الطائر في مكان منها فإذا كان تمام الزيتون فتح باب من ناحيته فيدخل الريح إلى داخل هذه الصورة فيسمع صوتها كل طائر في كثره أيضا فتحسنه فتحمل من الزيتون شيئا كثيرا فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصنعة ولا يدرون ما سببه فكتمهم بذلك وأظن أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر عليهم لعنهم الله المتتابع إلى يوم القيامة. هذا كل من تشبيهة النصارى غريبهم وحيلهم ومكرهم صلى الله عليه وسلم هذه أمثلة من أمثلة ذكر دعاة الباطل صلى الله عليه وسلم. قال الرازي وأنه الثلاث من الصفة الاستعانة في الفراش الأبيض يعني في الأرض والجهانة قال وعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الفراش فإن تأثير المرناء في اسم الشاعر يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي فقر ويتحيز على جهلتنا في هذه الفراش مدعيا أنها معاد له من مخالفة النيران ومسك الأيام إلى غير ذلك من المحالات. ويقول هذا الناس الأغنياء من الأغنياء الصالحين حتى يعطيهم الناس المال حتى يكرموهم ويعظموهم وهم يستعينون أشياء من خلق الله من لأن هناك أشياء من النباتات إذا جعلها حول الإنسان نومت الإنسان قدرته فيأخذونها ويجعلونها حول الحيات فإذا جعلوا حول الحيات قدرت الحيات صار يأخذها ويتألأ بها لأنها هجر ما فيها ما بعد ما فيه ما بقي له حراس يقول هذا ولي من أولياء الله ولهذا ضاعت الحية فيلعب على الناس بهذه الأشياء نسأل الله. نعم. يقول ومحمد بن فران الشداد إمام الفرانية القائل بأن معبوده مستقر على العرش وأنه جوهر تعالى الله عن ذلك. بس. نعم. أي راسل رضيع الأصل، فإن الله جل وعلا فوق العرش يعني القرآن، هو سبحانه ذات مستحيل وهو من صفاته تعبير فهو قاوة في العبارة في الاتهام النصر الشاهد قد شرع تشدد سمع كلام على على عقيدة الشرع هذا يقل كتب القناة. نعم نعم نعم على أقرب الفرع غير مفهوم. لا يقول جيمه مفهوم لا. القراءة جيمه مفهوم نمنا. ما تجوز القراءة إلا بشروط ثلاث. الشرط الأول أن يكون المقروء شيء معروف من الآيات أو الدعوات المعروفة أو جاء في الحديث. الشيء الثاني أن يكون بلسان معروف. مهم مجهول. يعرف معناه حتى لا يفعل ما لا ينبغي. الثالث أن يكون يعتقد أنه سر. من الأسباب وأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، إن هذه أن هذه أسباب فقار وأدوية وغيرها كلها أسباب أسباب بيد الله جل وعلا، كل شيء ممنوع وكل شيء مجهول ممنوع ممنوع لأن تتخذ وسيلة إلى الفقار بالشركيات وأسماء الجن وأسماء غير ذلك، لكن يفعلون أشياء غير هذا عندهم جعل الله في بعض النباتات وأشياء خاص مثل ما جعل في المغناطيس الذي يرفع الحديد خواص إذا لشي الإنسان أو أروع الإنسان أو طجة به الإنسان تغير الحال ما هذا الدواء؟ ما هي الشيء الشيء الشيء الشيء القراءة فروض فروض فروض فيها ثلاث فروض الأول أن تكون في كلمات معروفة من آيات أو حديث يعني دعوات في الحديث أو دعاء معروف لا بد يكون شيء يقرأ به شيء معروف إن كانت ترغب بشيء مجهول لا لا بد تكون معروف من آيات وإما دعوات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوات معروفة في المعنى. الشرط الثاني يكون أن ترغب بلسان معروف المعنى، أما إذا كان بلغات غير معروفة دون حراق إلا إذا كان قيمتها وتعرف بلغة بتفسيرها وجرحها تعرف أنها سليمة، فإذا رغى بها لأن هذه لغة وعرف بترجمتها أنها لا بأس بها لا بأس. الثالث أن يعتقد أن هذه الرقية وهذه الأدوية سبب لا مستقلة أسباب يد الله سبحانه وتعالى، لما هي أسباب إن شاء الله نفع بها وإن شاء سلب بها نفع سبحانه وتعالى، هو الشافي جل وعلا وهو المعافى سبحانه وتعالى، وإنما الرقية والأدوية ويقول الطبيب كل ذلك أسباب. نعم نعم ولا ولا ولا بس إذا دعا دعاء معروف كلام طيب ما فيه. نعم الله يرجع عنه صاحب القوم ومستبعد كثير لانه بدا في الدين ومن كلمات الجفعه يدل على انه على كل من يؤتي الاشاعره او المباصله التي غالب على الناس ويدل على كلها ومن ظهر كلام سكت يدل على حلمه البصيره. نعم التعليق وهو أن يبدأ الإنسان ظلمًا وعرفه مثل أعظم وأن الذين يطيعون له وينقادون له في سبيله في أكثر الأمور فيكتب ظالمه الإنسان عند ذلك ظريف العبد قليل السبيل اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وفقد دينه من العلم والوعد والمقاهرة فإذا فقد النور غرض القوة الشاكة فإنه يتمثل الشاك ويفعل ما يشاء قلت بعض النمط يقال له السندلة وإنما يقول على الضعفاء العقول من جنب آدم وفي عند الجراح بما يصب إلى معرفة كان العقل من عقله فإذا كان النبي خالقا في علم الجراح عرض من يهضاه له من الناس من غيره. هذا واقع واقع في جهان العظيم في من الجن ويعبدونهم ويستعين بهم على الانس في اشياء كثيره ما قد يقع من الخبل والجنون ونزل الله نسال الله العافيه. نعم واما الجراءات فبعضهم عن الناس الاذكياء يعرفون اذا خاطب الرجل والمراه عرفوا الذكي من الغبي الحاج من غيره هذا يعرفه الناس بسبب نعم يعرف الناس من مكالماتهم ومن اختبارهم يعرف الذكي والبطن ويعرف الدليل والغبي هذا يعرف الناس. نعم عندما قال من يكتب الأحكام الدنيوية والتقليد النميمة مثل ما راه محمد شرط تغيب لأنه بالمعروف النميمة تقاس بين الناس أنها تفسد بين الناس أحوالهم وعقولهم. ولهذا قال يا ابن أبي كثير رحمه الله من أرواحه يرسل النمام وكذاب الساعة أكثر من يرسل سحر في السحر لأن النمامين يغيرون القلوب يبقى الشحنة بين الناس لهذا تفسد القلوب بين الناس وتقاس الشحنة بينهم. إذا جاء ذلك الذي قال فيكم فلان كذا قال من قبيل فلاني كذا يقولون بخلاء وأنكم فلانا وأنكم وأنكم وأنكم ثم إن الآخر يقول له مثل ذلك تشتد العداوة كاملا لهذه النميمة لهم. لهذا سمى بعضهم سحرا لما لأن تؤثر القلوب تؤثر بهذه العبارات وهذه الألفاظ كما يؤثر السحر في اعتقاد المسعود تؤثر النميمة والكذب في نفوس الناس حتى تقع الشحناء بالعدم والعداوة ربما وقع قتال على ذلك جدا. قال لهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة كما يعمل الله عليه وسلم. نعم الشعير الجميل مثل الصحيح نعم لا تظهر يعني الضم عن قدر الضم شيء الظهور التي يزعمون بها انهم يعرفون اشياء من غير وفي الحقيقه انما هو تخيل على الناس الا فهم يعني هذه علامة بينهم من الجن يشاربونهم ويسألونهم يسمونهم ضرب العصا الحصى هذا يجعله ضم معلوم عنهم كثير من السحرة هو تخييل لا حقيقة وإنما تلبيس على الناس وإلا فهم من يعملون هذا لخير بينهم وبين شياطين الجن الذين يعبدونهم ويستعينون على إضلال الناس وقد يكون التقييد بين الناس يعني لكن بعيد هذا لأن الناس يتقبل من يتبعد يرتبط نعم التقييد على الضرب نعم نعم التقييد بالضرب نعم نعم التقييد التقييد أربعة بعد التقييد هم بالضرب نعم نعم أستعوذ من النميمة والتقييد من وجود القبيح في لطيف وذلك التعلم في الناس قلت النميم على قسمين شرط تكون على وجه التهريش بين الناس وتلبية قلوب المؤمنين فهذا حرام متفق عليه فأما إن كانت على وجه الإسلام بين الناس واختلاف كلمة المسلمين كما جاء في الحديث ليس بالتجريب بالكذاب من النميم خيرا أو يكون على وجه التقدير والتفريق بين جموع الكفرة فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث عن قول الخدعة وكما قال معين بن مسعود رضي الله عنه وكما فعل معين بن مسعود رضي الله عنه في تفريقه بين كلمة الأحزاب وكلمة قريظة جاء إلى هؤلاء العلماء إليهم عن هؤلاء تماما ونقل من هؤلاء إلى أولئك في النار ثم لام بين ذلك فتناكر في النبوه وافترقت وانما يبدو على مثل هذا الدفاع مخزون الوقيره النافذه وانما يبدو على ذلك على مثل هذا الدفاع الوقيره النافذه الله المستعان. هذا ليس بالسحر ولكن مثل ما تقدم لما كان يؤثر اثر السحر في وجود الرقى قدر السحر المؤلف ثم قال المؤلف ان مما اذا وقعت هي التي تفرق بين الناس سبب الشحنة والعداوات أما النميمة التي للإصلاح وتفريق جموع الكفار هذه ليست نميمة حقيقة ولكنها إصلاح بين الناس وجهاد وخدعة لأعداء الله الذي يتواصل بين الناس بالإصلاح ويقول لهم كلام طيب ليس بين الناس وليس بكذاب ولهذا في ما روى مسلم الصحيح بل روى الشيخان في ابن العنب ومن كلثوم تربى بن المعيط قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذاب الا يصلح بين الناس ليقول خيرا ويعني خيرا وفي روايه مسلم لم اسمعه يرخص في شيء ما يقول انه كذب الا في ثلاث يصلح بين الناس وفي الحرب وفي حديث الرجل امراته والمراه زوجها هذه ثلاث لا باس فيها بالكذب يجلب بين الناس الاصلاح مثل قبيلتان متنازعتان أو أسرتان متنازعتان متشاحنتان يأتي هؤلاء ويقول نجيكم على الأذلان قد أثنى عليكم خيرا ومدحوكم وقالوا إنهم آسفون ما يرضون بالشحناء بينكم وبينهم فلا يحبون ذلك ونريدون بينكم وبينهم ويودون إزالة هذه الأمور التي سببت فوق بينكم فيشكرون على هذا الشر ويقول نحن نحب ذلك أيضا ثم يروح الآخرين ويقول كذا وكذا ثم يلعب بينهم ويصفوا بينهم هذا ليس بكذا إنه مصلح إصلاح للناس من أفضل القرى وهذا نوعا ليس بنميمة هذا نوع إصلاح سمى إصلاحا أما النوع الذي سمى نميمة لكن نميمة في الخير هذه يطلق عليها هدعة ويطلق عليها نميمة قال هدعه لنصلحة نميمة على المعين المسعود يوم الأحزاب لما اتفقت قريضة مع قريش على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ونقضى عهد نقضى الهدية من الحرب من العهد سعى بينهم المخيم بما يفسد حاله ويفرقهم فجاء الى اليهود قال انهم ان هؤلاء قالوا منهم ولكنه سوف يذهبون عنكم الى بلادهم ويدخلون لكم مع محمد فيقتلهم محمد ويفعل وانتم لا تجيبوا له الى نقل العهد ولا تساعدونه فان سوف تقع كذا وسوف تقع كذا فهو يطلب منكم رهائن واذا هذا الرهائن تركوكم وانتم محمد يقعكم بينهم كذا وكذا ثم جاء الى قريش وقال ان اليهود لا يؤمنون ولا ينبغي ان تتفقوا معهم انا لم ناصح ان اليهود سوف ينقضون العهد وسوف يفعلون وسوف يفعلون هذا فرق بينهم نعم ثم قال راجل هذه جنه الكلام الى احسان الشعر وشرح انواعه وشرح انواعه واصنافه قلت وانما خلق كثيرا من هذه الانواع المذكوره في فن السحر اذا قال من مجالس هذه ان السحر باللغه عباره عن ما لفظ وقد يتذمر ولهذا جاء النبيذ في جميع البيان السحر وسمي السحور بكونه يقع صوتيا اعقب الليل والسحر هيئه والسحر هيئه وهو محل الهداه لكن لأنها خفية في دار الجو لها سحر حلوة البعيدة لها جعل لها عامل آخر في الهواء فطر إشارات على الأقل وسميت بذلك لقضائها ورق مجالسها إلى أعزاء الجنة والرضوم كما قال كما قال أبو الجنة يغضب العزلة فقطعه حديث فقطعه لأنه من الخوف وقالت عائشة رضي الله عنها منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وقال تعالى سألوا أهل الناس هل أقطع عنهم عملا والله أعلم وقال أبو عبد الله المنصري وعندنا أن استفقته له حقيقة يملك الله أنه لا يشاء. وقال أبو عبد الله المنصري وعندنا أن استفقته له حقيقة يملك الله عنده لا يشاء خلافا من وجدت وابي اسحاق بن ابراهيم هي الشافعيه حيث قالوا انه تمرين وتفريغ قال ومن السحر ما يكون بكفه اليد والشعوذه والشعوذه الجليد لكفه السيد قال ابن عباس وليس خالدا كلمه من كلام عن الباديه قال تؤذي ومنه ما يكون كلام يصفر ورقى من اسماء الله تعالى وقد يكون من عروض الشياطين ويكون أبنية واسمة وغير ذلك قوله وقوله قال وقوله عليه السلام من جميع البيان كسحرا يحتمل أن يكون نفسا كما تكون له طاردة ويحتمل أن يكون ذما للبلاء قال وهذا أقع قال لأنها تصور الباطل أساسه من السامع أساسه من السامع أنه حق كما قال عليه الصلاة والسلام فلا من بعضكم ان يكون ان لمس حجته من دار صاحبي له الحديث معنى انه حق حق يعني موجود حق انه ضد يعني صوت الباطل لانه موجود وهو مثل التحليل التحليل موجود فقد شيء تسمع شيء تحليل ومسمى سحرا وشيء له وجود يؤثر على الناس كما قال جل وعلا بين المرء وزوجه فله وجود فله حقيقه وله أضرار هذا مفهوم نعم. هذا هي كلام المحفوظ، والأظهر أنه مو بالذنب بل للمدح إذا كان بالحق. لهذا بعث الله روح المبشرين ومنذرين وأعطاهم بيان ودنار عظيم في دار الدعوة. والمدح ليس للذنب على الصحيح إذا كان بحق، أما إذا كان بتوفيق الباطل فهو مذموم. ولهذا في الحديث الآخر الله يظلم بريقا للرجال ويتحلل بلسانه كما تحلل البقرة بلسانها. وإذا كان بيانه وتكلفه وتنطعه من الصداقة فهذا مذموم بأي كلام. وإذا كان بالبيان والبلاغة فهو أشد ضررا، وأمر من غطر رأسه مذموم. أما البيان في إيضاح الحق والدعوة إليه ورد الباطل وكتب الشبه فهذا مذموم. يعني من ضرر ومصلحة بأسباب. نحوه الشيخان من عمر لا يغسل. وعلى آله وصحبه. قال الإمام الأعلى رحمه الله تعالى: فقد ذكر الوزير في مرسل أحد محمد بن بشر رحمه الله تعالى في كتاب الإشراف على مدائن الأشراف باب المشرك، وقال: أجمع على أن الشيطان هو حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا حقيقة له عنده. وكلام فيه قال: وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يكفر بذلك من أصحاب أبي حنيفة، وقال: أن يجعله إن تعلمه يستقيه أو يجتنبه أو يجتنبه فلا يكفر من تعلمه معتقدا جوازه أو أنه ينكره كفر. وكذلك اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء وهو كافر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا تعلم السحر قلنا له وكلنا كفر فإن قتلنا ما يوجب الكفر أما إن قتل بالتكريم إنسانا فإنه يقتل عند مالك وأحمد الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتسرع منه ذلك أو يسر بذلك بحق شخص معين. وإذا قتل فإنه يقتل حتى عنده إلى الشافعي، فإنه قال يقتل والحالة هذه خاصة. والصواب في هذا المسائل ان السحره مقتل مطلقا لانهم من المفسدين في الارض، متى ثبت سحرهم وفعلهم ما يتعاطاه السحره وجب ان يقتلوا، سواء كان من طريق الوكيل الذي يجعل المراه تقبل زوجها والزوج وامراته وغير ذلك ما يفعلون من التخيلات التي تغير الاحوال ويتدرب عليها البراء والمحبه والامتناع والاضطراء. ولهذا كتب عمر الى امرائه يقتل كل ساحر وسحر. وهكذا حصل رضي الله عنه، قتلت رجال ثلاثه سحرتها قتلت بامرها. هكذا جندل ثبت عنها ان قتل ساحر بغير الوليد. المقصود انها ان السحره مفسدون في الارض، الواجب متى ثبت انها سحره وجب قتلهم. اما تكفيرهم مما قال الشاعر رحمه الله ونظروا في سحرهم، ان كان من قبيل التقرب الى غير الله وعباد الشياطين او اعتقاد ان غير الله صبر من هذا الكون وانه يفعل ما يشاء هذا كفر أكبر ورد عن الإسلام. أما إن كانت لهم بشيء آخر أدوية يشربها أو يسليها أو تسقي ناس ليس لها تعلق بالعبادات هذا ليس بشيء، لكن يقتل لتتابع الأرض. نعم. وهل كان هذا السحر مثل التقارن مالك وأحمد وأبو حنيفة المشهور عنه لا تقبل، وقال الشافعي وفي رواية أخرى تقبل. وأما فالصواب أنها لا تقبل ولا يستحب الوقت المطلق لتخليص الناس من كيده وفساده. نعم. وقلبه من مسلم في الساحر فعند ابي حنيفه انها لا تقبل ولا تقبل. وقال ثلاثة أمها حكم الرجل والله أعلم. هذا هو صواب حكم الرجل. ولهذا قد لك عفوا في الجاية. وهي أشخرت. لا لا لا لا لأنهم غضوا على دينهم، غضوا على دينهم بالجزية. وديهم كله كفر. هذا هو. ولأن الرسول قد هذا الذين. ولهذا لم يقتل. لا ضاع هؤلاء الثلاثة أن لا يقتل. لكن من أهل الجنة. وإذا رأى ولي الأمر قتله لفساد الأرض يرجع إلى جهاد ولي الأمر. الشاهد يتعاطى الاسلام والدعي الاسلام هم يتعاطى الشهد هذا يقال ان الجمهور قبل الكتاب نعم الحد يقتل على كل حال ويقول لا يقتل وفي الصلاه يقتل لان قتل به نعم في التصويت قد يكون في ذلك قد يكون لما يرى الانسان إذا كان سحره بالتقرب إلى الشياطين والجن بعبادتهم وبقيلهم ونزلهم صار كفر أكبر ولهذا سماه الله كفرا قال وما يعلم من أحد حتى يقول إن هذا فلا تكفر ودل على أنه كفر ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر هذا إذا وصفه وتبين أنه شيء ينبغ الناس لكن ليس في تقرب غير الله وليس في كفر من الله ولا دعوة ما يجب كفر ما يرى أنهم يتصرفون بالكون من الله وأنهم غيرهم الأشياء بعلمهم هذا هو كفر من جهة فتن الرومية بسم الله الرحمن الرحيم لا يزال حتى على الأشياء وقال أبو بكر قلنا الأكبر ما أبو بكر مروي عن أبي هريرة أن عبد الله ولم يعلم وقال أن أخبرنا أبو بكر مرضي قال قال أولي أبي عبد الله قال على أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمر بن الخطاب هو قال لا لا عمر عمر بن الخطاب نعم مثل ما قال قال أخبرنا يونس عن الزهري قال استنساخ المسلمين ولا استنساخ المشركين لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرت امراه من اليهود فلم يقتلها صار سحره النبي من اليهوديه زعلت السم نعم سمت الشاه نعم نعم نعم سمي الأشياء الضارة نعم وقد نقل قصر عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال في الجنه يقتل إن قتل شعره وختم صور من منداد يقول من منداد عن مالك روايته في الجنه إذا سحر داهما أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل وكان أنه يقتل وإن أسلم وأما الكافر المسلم فإن تضمن شعره كفرا كفر عند الأئمة الأربعة وهم لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كذب فإن كان قبل أن يظهر عليه جاءنا كاذبا قبلنا فإن قتل سحره قتل قال الشافعي فإن قال لما تعمل في قبل فهو مخطئ تجب عليه الدية. لا نقرب من الله في أثائر النادم قبل أن يقرب عليه قبل أن يعلم يقرب فيه مثل الجزية لأنه حين ظهر من الصدق. نعم. فيما نقله عن البخاري وقال عن الشعر لا باس به اشرب قبل ذلك الحسن البصري وفي الصحيح عن عائشه انها قالت يا رسول الله هلا تنشر فقال انما فقال انا ان الله فقد جفاني وخفيت ونزه علي عن الشر وهذا القرطبي عن رجل انه قال يؤخذ سبع يؤخذ سبع ورقات من سجن فتدخل قال لي قال هو ابن المنذر قال ذكره الروائد هو مجرب في هذا ياخذ سبع ورقات من السجن ويدق من في الجناح ثم يقرا فيها ايه الكفر وقل يا ايها الكافرون قل والله احد ومعوذتان وايات السحر المعروفه في سوره العواصف ويونس طه ثم يحصل منها حسابات ثم يحصل الباقي هذا مجرب الا في سلامته وعافيته وهكذا المحبوس عن زوجته مجرب هذا فيه علاج وطب شرعي مبالغ لا بأس به. نعم. لا لعلها بالتجاهل. نعم. يعني استعمل سمسه العلاج أفضل عنه الله شافاه. والله ناجح ما من ناجح لا جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لحج جابر عند أحمد بن عبد أو من سمع عن مصر فقال فيها من عمل الشيطان. محمد وابو مسلم جيد ونجد حل السحر المشروع اذا كانت بالسحر لم يجد لان السحر منكر لا يحل بالسحر وعباده الشياطين او تمام حر الله اما نشر الحل بغير ذلك من رؤيه وتعوذات وادويه مباحه هذا لا باس به الحمد لله والله جل وعلا ما جعل في فعلات حرم على الدين. نعم. قلت انت ما يستغني بهذا السحر ما عند الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في ايجاد ذلك وهما المعوذتان وفي الحديث لم يتعوذ المتعوذ مثلهما وكذلك قراءة الكرسي فإنها مقربة للشيطان. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يوفي الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كان المؤلف حديث النصر ذكر عن الشيخ محمد بن الله في إسلام مالك النصر حديث جيد عن الجامع إن يعني النصر وهي النصر التي اعتادها الكفار الجاهلية هي النصر للشيخ ثم تأجيل من دعواته مباحة بأدوية مباحة والآيات القرآنية ما لا حرج من قدم فبسط ذلك صاحبة المجيد وغامي تخفيف المشروعين تخفيف المشروعين سم الله لا لا لا سهله الحقيقة موضوعه بالعيس وسهله الحقيقة ولو وجود مما يضر بدأ يرد وأهله مما يقتل منه ألف من بعض اللاعبين الجهلة لكن طول الحقيقة فقد فعل السحر ما فعله في حديث موسى عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وجل وعلا قال فيتعلم ما يفجق الإيمان بين الله وزوجه وما هم بضار يبي من أجل الله بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا يضرهم نسأل الله العافية. نعم. وأغلبه تخيل يخيل الإنسان أنها تشعر. هذا تخيل ليس من عام التدبير جمع العيون. الله قال فلما أعطوا سحروا عيون الناس واستغربوه من جاوز سحروا عيونهم لأن جاءت العيون تنظر فيه من حقيقة على خلاف الحقيقة. ما قالوا الحقيقة، الحقيقة هي لكن سحر عيون الناس حتى تخيل لهم أن في يده طير ولا تبي طير، بيض ولا تبي بيض، وهكذا ما أسمى ذلك. هذا سحر يكتب كذلك، هو التزوير، هو التزوير ثم الناس بتكافين وحتى يأخذ أموالهم، هذا يقتل إذا غبط. نعم ساحر، إنه ساحر يقتل إلا إذا ظهر من أمره ما يدل على أنه ليس بساحر عم أدبية وأشباه مما لا يخوض، إلا فالأصل أنه ساحر يقتل، هذا هو الأصل. وما يعلم حتى يقولها إن هذا ولا تكفر، ولكن التي تكفر فهو يعلم لها سحر. نعم نعم من هذا باطل. قال في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من الله تعالى عباد المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفي عالمهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه ثورية ما يحسدونه من التهذيب عليهم لعان الله. فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولوا راعنا والمرون بالرعونة، كما قال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراءنا ليا بألسنتهم وقالا في الدين، ولو انهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. وكذلك جاء في الاحاديث بالاخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسلام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم وعليكم، وإنما يستجاب لنا فيه ولا يستجاب له فينا. والغرض أن الله تعالى لا يؤمن عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا ثابت قال أخبرنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا ثابت قال أخبرنا عبد الرحمن لكن عندك هذا عبد الرحمن عبد الرحمن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وقال الإمام أحمد أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت قال أخبرنا حسان بن عطية عن أبي نميد بن جرتي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى أن عبد الله وحده لا شريك له وجل ربي تقديرهم وجعلة الجنة والصغى ولا من خالف أمري ومن تشبه بقومي فهو منهم وروى أبو داود عن عثمان بن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر عن أبي النضر هاشم قال أخبرنا ابن القاسم به من تشبه بقومي فهو منهم ورواه أبو داود ورواه عن هنا عن هنا رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم ابن القاسم هاشم ابن القاسم ورواه رضي الله عنه من حديث ورواه قبره ورواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي النضر هاشم ابن القاسم لا هاشم ابن القاسم عن أبي النضر هاشم القاسم من تشبه بقوم ومنهم كثير جلاس ما بعد ما كمل ما كمل هذا بعد الأول القاسم هاشم القاسم الثاني أبي النضر هاشم أبي القاسم نعم نعم كثير جلاس على النبي الشديد والشديد والوعيد على التشدد بالكفار في أقوام وأفعال وأنجاس وأعياد وعبادات وغير ذلك من أمور التي لم تشرع لنا ولا نقر عليها وقال ابن أبي حاتم أخبرنا به وقال ابن أبي حاتم أخبرنا به النصوص في تحذير شرب أعداء الله وبيان مكائدهم وحرصهم على إيذاء المسلمين والتشديد عليهم كثيرة جدا في الكتاب العظيم وفي السنة المطهرة ومنها من ذلك هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا إذا كذبوا بأعداء الله اليهود في كلماتهم القبيلة وفي كيدهم المسلمين وبعدم صراحته للحق يكونوا صرحاء في الحق يكونوا بعيدين عن شرف اعداء الله من ذلك هذا الحديث عليه عمر استبعد عمر منه قد توترت اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يعتد الى اعداء الله من هذا هو رسول الله غالب اليهود والنصارى فإنهم لا يصدعون خالفون إن هذا غلط وشأنه منذ شوارد بعضهم لأخالهم المشركين منذ شوارد بعضهم لأخالهم المجوس لتتبعوا مسانا فنقضوا حد الغبة بغبة إلى غير هذا من الأحاديث دل على تحذير يحذر على تأثير أعداء الله ومن هذا قول اليهود إذا تم سلموا فالأستاذ بإدغام وإخفاء لما يدري يحفظ من السلام ما قال السلام من السلام ففي أقول بهذه العبارة من غير واضحة السلام يعني الموت يريد للنبي صلى الله عليه وسلم وهم غير مستحيل بهذا بل في ذلك إخفاء وإدغام من السلام ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم قال اسألوا عليكم إذا كان السلام السلام على الجميع فإن كان الآن هو الموت والموت للجميع لكن يستجاب المسلمين ولا يستجاب أولئك يعني تعديل الموت والقاعدة أن اليهود أهل الفهم وأهل الخداع وأهل الكيف والوضع يتحرر منهم وحذر مكائدهم في غاية العناية وهكذا بقية الكفار لا يؤمنون على المسلمين في أي شيء ولهذا نهينا أن نتخيلها بطاعة فالأسران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم شرا وبلاء يدعون عليكم وبطانا غصية تضيفهم جعلهم في أمور المسلمين إنها قابلة ودوا ما عليكم إذا ودوا عنتكم ما رفض لك إذا ودوا عنتكم إذا ودوا يدخل الشر عليكم فالذين ودوا تكون كما كفروا قد بدت البغضاء من افواههم ولا تخفتم افواههم فبين لكم ايات ان كنتم تعقلون المقصود أن الواجب على الإسلام حذر من أعدائهم وأنهم على راية من الحيطة وأن لا يتخذوهم بطانة وأن لا يأمنوا بقد حضرهم الله وأن يعذبوا بلا شرع الله يعني الحذر والحيطة والعدة التي عليهم أو المعاهدة إذا كان والرجل في المعاهدة التي يجب بعد مكرهم والعادة المكرهم وإذا قدر على مثاله توفيق إلا يلتزم بالجزية عن فراغ ظلم في حق اليهود والنصارى والنبي الله المستعان. نعم في هذا الحديث ويكتب السيف بين يدي الساعة هذا يعبد الله وحده هذا أصل الجهاد يعبد الله وحده أما وضع الجزية هذا عاهد بدفع جزيه بسلامة من جيده ولعلهم يرجعوا للصواب ويرسلون ويعبدوا بالإسلام حتى يهود النظارة عملية إنه الأصل أن يقاتلوا حتى يدهوا فيما إلا ولهذا قال عز وجل لأن سلخ العسل فهو فقط المشركين أن يجبطموه وغروه وغروه وقعدوا له كل فقط فإن كان وأقام الصلاة يعني الشرك وأقام الصلاة وآتوا الزكاة فسلموا فيها الأصل هو قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويبدو كله هذا هو الأصل وإن يطلب إنه يقال الجزية في حق الرجال فقط ما لك إلا لأن الرسل بعثوا يعبدوا الرجال يدعو الناس إلى عباد الله والوجوههم لطاعة الله هذا هو ومن أجاب فله السعادة ومن أبى إلا أن يكون من هذه الطائفة وقال الكتاب المجيد وتقبل من الجزية أن يدعو أنظارهم حكمة بالغة وهي أن لهم شبهة كتاب ولهم شبهة اتباع لأنبياء مروا وكان من حكمة الله أن شرع الذين منهم عجل والصائرون لأنهم ينظرون على ما عندهم من العلم يحملهم على الدخول بإذن الله الله المستعان. نعم نعم هو من وزع لا يخوفنا راعينا من ظلما ينقضي علينا مع ان راعينا يعني خفع لا تهي عنا في السبب لا تبيع انسان عباره نحن خلوا يتابع الى بعض الشيء خفع عنا اذا ابتعد عنها نحن نعم نعم في أول مرة من هنا. نعم. ما هو شيء وأي جزء من هذا؟ لا يعرف. لأنه على نعم. نعم من يظهر الله يعتبر بها إيهاب يظهر صلاته وأعظم الناس هذا وأعظم الناس هذا والمقبول البعد عن الجبهات اليهود في كل شيء نعم.